تبارك وتعالى أتستهزئ به وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك ابن مسعود فقالوا له: مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العبد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قص الخبر قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرات أمثالها. وده هيئة الحديث عملت عندنا نوعا من الحديث اسمه الحديث المسلسل، المسلسل بالهيئة، في المسلسل بالضحك. يقول: حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، ويفضل ليه الحديث مسلسل بالضحك لحد طبقة من طبقات الحديث. والمسلسل بالتبسم، حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، ده المسلسل بالتبسم. أو التشبيك، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، ويفضل ماشي الايه هيئة الحديث هكذا. وأشهر حاجة المسلسل بالأولي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الراحمون يرحمه الرحمن، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. واستمر الايه المسألة كده مسلسلة إلى طبقة معينة من الصحابة. لكن طبعا أغلب المسلسلات لا تصح من جهة الإسناد، يعني حديث المسلسل الأولية صحيح، صح ذلك. إنما في أحاديث كثيرة مسلسل بالتشبيك أو بالتبسم أو بالغضب أو الكلام ده، كل ده إيه أغلبها لا يصح. فكانوا كما قلت ينقلون هيئة الحديث، هيئة الحديث نفسه. والتابعون كانوا على يعني اهتمام شديد جدا بمعرفة كل شيء صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وفي سنن الدارمي ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، أن من حديث قرظة ابن كعب قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة وبعثني فيهم إلى الكوفة لنعلم الناس، فلما انطلقنا انطلق معنا حتى أتى صرارا، وصرار موضع بعد المدينة، موضع ماء بعد المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم قال: إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فإذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد أصحاب محمد، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان، فإذا أتيتم الكوفة قالوا: أصحاب محمد أصحاب محمد، فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة: فكان أصحابي يحدثون بالحديث وأنا أعلم به منهم، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. إيه معنى هذا الكلام؟ أصل الجماعة بقى بالجماعة الجهلة دول يحتجوا بمثل هذه الأخبار على أن عمر بن الخطاب كان ينهى الصحابة عن التحديث. لا، زي ما قلت لك الذي لم يعالج المرويات يسقط مباشرة. تأمل بقى الكلام، قال لهم إيه؟ قال: إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. ده معناها إيه؟ معناها علموهم الحلال والحرام. طب ايه اللي عمر نهاهم عنه؟ الاخبار والسير والحكايات، لان المحب يبحث عن ادق شيء عن حبيبه. المحب كلف جدا بمعرفة أدق التفاصيل، كيف كان يقوم، كيف يقعد، كيف كان يتبسم، كيف يغضب، كيف كان يسامر أصحابه، شكله مثلا، إذا كان يفكر كيف كانت هيئته. التابعون عايزين يعرفوا كل حاجة. فلو جلسوا ليستمعوا الصحابة كل واحد قال اللي عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سينهمكون في معرفة ذلك ويصدهم هذا عن القرآن. ولكن قال عمر علموهم أحكام الدين الحلال والحرام، ولذلك قال لهم إيه كمثال يعني، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، ده حاجة متعلقة بالأحكام الشرعية، كأنما ذكر لهم نموذجا وما ينبغي أن يقولونه لهؤلاء. لكن ما تعدوش تعملوا دردشة وسمر ويسألوكم عن كل حاجة، لأن هذا شغلهم عن القرآن. بدأ التابعون يأخذون هذا عن الصحابة كل شيء. دي كان مذهبا لعمر، لكن لم يمتثله كثير من الصحابة، ممن لم يمتثله أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها، بل وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. المكثرون من الصحابة كانوا يتكلمون. ويمكن أبو هريرة طبعا هو حافظ الصحابة جميعا، وأنكر عليه قديما من قبل أهل العراق أنه كثير ما يحدث بأحاديث لم يحدث بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، إنه كان يكتب ولا أكتب. وده مش معناه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان حديثه أكثر من أبي هريرة، لا، بل حديث أبي هريرة أضعاف أضعاف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فإما أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، ولم يقصد الأكثرية إنه أكثر منه يعني. وإذا كان الاستثناء متصلا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قل حديثه عن أبي هريرة لأسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد، ومن طبيعة العابد أنه لا يبذل نفسه، إنما ينهمك في العبادة في الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك. وتلاحظون الذين يعني ذكروا بالتعبد الكبير ليس لهم كثير حديث، بل بالعكس يعني أحيانا بعض العلماء حمله التعبد على ترك التحديث بالكلية، كعبد العزيز العمري وهو من أقران مالك بعدما حصل الحديث وكان عنده ألوف كمالك، انجمع على نفسه ويعني انهمك في العبادة وترك المجالس التحديث. والفضيل بن عياض، فضيل بن عياض كان عنده حديث كثير، وهو من طبقة سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والكلام ده، ومع ذلك لا تجد حديث الفضيل بن عياض بالكثرة التي كانت عنده. حتى أنهم لما أتوه ليحدثهم يوما فقال: إنكم مفتونون، وهل عملتم بكل ما سمعتم؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض الواحد يجيب اللقمة يحطها في بقه، لكن ده ياخذ اللقمة ويرميها ورا ظهره. طب ده هيموت من الجوع، وعايز يقول يعني كل ما تاخذ حديث وتحطه ورا ظهرك ولا تعمل به، متى تعمل؟ عندما تموت. فكان الفضيل لا يبذل نفسه برضو عشان مساله الايه، مساله التعبد والكلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان متعبدا وشغلته العباده كثيرا. السبب الثاني ان مقام عبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر والطائف، ولم تكن رحله الناس في ذلك الزمان الى هذين البلدين، بل كانت الرحله الى المدينه، الى مدينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت أكثر البلاد التي يتوجه الناس إليها، لأن المدينة كانت معدن العلم آنذاك. السبب الثالث هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة بالحفظ، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا مما يسمع. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضت ردائي، فوالله ما نسيت شيئا بعد ذلك قط. وفي سنن النسائي الكبرى بسند جيد في كتاب العلم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة ورجل آخر نجلس، فقلنا: ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران. فدعوت وأمن صاحباي، ثم دعا صاحبنا وأمنت أبو هريرة. فلما جاء الدور باء على أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتنا، فقال: فيما كنتم؟ فقلنا: يا رسول الله، قلنا: ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران. قال: فادعوا وأنا معكم. كان الدور على مين؟ على أبي هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فهذا من خصائص أبي هريرة رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أنه كان ملصقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمشي معه على ملء بطنه، لا يشغله شيء من الدنيا. حتى أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت عليه بعض ما حدث به وقالت: يا أبو هريرة، هل سمعت إلا ما سمعنا ورأيت إلا ما رأينا؟ وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن. فقال لها: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فما كان يشغلني عنه شيء. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما علمته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. رابع الأسباب التي جعلت أبا هريرة حافظ الصحابة وانتشرت أحاديثه في كل مكان كثرة تلاميذه. فقد ذكر البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عنه من التابعين 800 نفس، كل واحد من 800 انتقل إلى بلد من البلدان وحدث بما عنده، فانتشر حديث أبي هريرة. ومن توفيق الله عز وجل لأي شيخ أن تكثر التلاميذ، التلاميذ النجباء يكثرون فينشرون علمه في كل مكان. عندنا الأئمة الأربعة، هو المذاهب الفقهية منحصرة في أربعة مذاهب؟ لا، هناك مذاهب لأئمة كانوا أفقه من بعض الأئمة الأربعة. يعني هذه شهادة فقيه، إمام الفقهاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال الشافعي: قال الليث أفقه من مالك.

علم الحديث ذو قوانين تحد. علم الحديث له قوانين وحدود وتعريفات. الحديث الصحيح تعريفه كذا كذا كذا، قانون الحديث الصحيح كذا كذا كذا، خلاص. الحديث الحسن، الحديث المنكر، الشاذ، الضعيف، الموضوع، الباطل، اي لقب من القاب الاحاديث ده له تعريف وله صفه. فعلم الحديث ذو قوانين تحد، لا حدود وتعريفات، يدرى بها احوال متن وسند، فذلك الموضوع. ما هو موضوع علم الحديث؟ درايه السند والمتن. والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ما هو المقصود من هذا العلم كله؟ ان يعرف المقبول من المردود. يبقى موضوع علم الحديث دراسه الاسناد. كل الاحاديث وصلتنا بالطريقه التي ذكرتها لكم. يعني احنا الان مثلا في هذا المجلس لو حدثنا بكتاب من الكتب زي صحيح البخاري او صحيح مسلم او اي كتاب من الكتب، انت عايز تروي عني هذا الكتاب، انا معي اسناد البخاري، اسناد مسلم، اسناد اي كتاب من الكتب. بعد ما اخلص معاك الكتاب وتدرسه علي، انت بقى تقدر تاخذ الكتاب مني سماع. لو انا قرات صحيح البخاري عليكم او صحيح مسلم او اي كتاب من كتب الحديث، فانت بتاخذ الاسناد مني وبتروح في مجلس في بلدك وتقعد تقول نفس الاسناد. حتى هذا الدرس الذي نذكره الان، انت بتاخذ معلومه من المعلومات بتطلع برضه في مجلس من المجالس اللي كنت بتدرس للطلبه او الكلام ده، بتروح تاخذ نفس الكلام وتقول حدثني فلان قال كذا وكذا، او سمعت من فلان كذا وكذا. فيبقى اذا العمده هي النظر في الاسناد. طيب ده المجلس ده اللي بيضم مثلا مئات وقد يضم ألوفا، أنا ما أعرفش كل اللي جالسين في المجلس، لا أدري هذا أخذ مني أم لا. فالعمدة في هذا على كتب الرجال، ما هو علماء الحديث تعبوا أشد التعب، ولولا ما يعني وهبهم الله تبارك وتعالى هداهم اليه ما وصل الينا كلام للنبي عليه الصلاه والسلام. الاسناد خصيصه تميز هذه الامه، الامه الوحيده على وجه الارض اللي معاها اسناد احنا. يعني الاناجيل مثلا اللي هو الكتاب قبه الكتب عند النصارى، في انقطاع في الاسناد يصل ل 300 سنه. احنا عندنا غمضه عين تضيع الاسناد، لو رمش يضيع الاسناد. يعني حتى الائمه زي الائمه النقد اللي كانوا مهتمين بالرواه والكلام ده، كان زي ابن معين كان يجلس في المجلس وكان يرتب الرواه. يعني احمد بن حنبل انكر على ابراهيم بن بشار الرمادي احاديث رويها عن سفيان بن عيينه. وابراهيم بن بشار الرمادي ده زي يعني انفق حياته في مجالسه ابن عيينه. فيقول احمد بن حنبل: كان سفيان الذي يروي عنه ابراهيم سفيان اخر، مش ده سفيان اللي احنا نعرفه. ليه؟ بيغير الألفاظ. الإمام أحمد يسمع الحديث من سفيان بلفظ معين، فيرويه إبراهيم فيبدل لفظا بلفظ، وكثر ذلك من إبراهيم. وقال: رأيته في حلقة سفيان نائما. فتحط دي عقبة في سبيل يعني ايه في ضبط ابراهيم بن بشار الرمادي. ابن حبان بيقول لك شوف العلماء كيف يتصرفون. ابن حبان قال: وما يضيره ان ينام، لقد سمع الحديث الواحد من سفيان مرارا. ف

فما عندوش لا ضبط ولا عنده بتاع ما انه رجل ايه رجل زاهد عاد خلاص. فالزهد والعباده حاجه والثقه والضبط حاجه ثانيه. فابن حجر العسقلاني الحافظ لما لقى المز طول المساله شويه والراوي يجيب احواله وبتاع قال لك لا مش محتاجين احوال الراوي، احنا محتاجين كلام العلماء في الراوي. فقام حازب كل اللي المز ذكره من احوال الرواه في الترجمه وزود عليه كتير قوي من اقوال العلماء في الراوي ممن لم يرى ممن لم يعرفهم المز. وطبعا عمده ابن حجر كان فيه مغلوطاي، مغلوطاي عمل اكمال تهذيب الكلام بتاع المز. والحافظ ابن حجر لما هذب كتاب المزي سماه تهذيب التهذيب. يبقى انا عندي المغني، عندي الاكمال في اسماء الرجال ده بتاع عبد الغني المقدسي، الاكمال او الكمال عفوا، الكمال في اسماء الرجال. جاء المزي سماه تهذيب الكمال. جاء ابن حجر سماه تهذيب تهذيب الكمال. جاء الذهبي سماه تذهيب تهذيب الكمال. تهتم؟ ها؟ اه تذهيب يعني ذهبه، يعني اضاف عليه حاجه خلاها ذهب يعني سبيكه يعني. خلاص؟ كل ده فيما يتعلق بكتاب واحد يتعلق برجال الكتب السته. فالنهارده كل ده صيانه للاسناد، عشان انت لما تيجي عشان عايز تحكم على حديث من الاحاديث، طب هتعرف الرواه دول منين؟ تعرف الرواة من أقوال أهل العلم، إن فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا، فلان يروي المناكير، فلان أثبت الناس في فلان وأضعف الناس في فلان. برضو عرفوا الكلام ده إزاي؟ بصبر الأحاديث. يعني يقول لك إسماعيل بن عياش البخاري وغيره يقول إذا روى عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا روى عن الحجازيين فحديثه منكر. طب انت شوف دي معلومة خطيرة مهمة. يبقى اسماعيل بن عياش ده تشوف شيخه من هو؟ أهو من الشام؟ انت عارف الشام أربع دول اللي هي الدول الموجودة النهاردة. الشام القديم كان يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، الأربع دول دول اسمهم الشام. فأي راوي كان من هؤلاء من هذه البلاد يبقى رواية إسماعيل عنه جيدة تمشيه خلاص. لكن لو روى عن الحجازيين واحد من مكة ولا المدينة ولا الكلام ده على طول تقول منكر خلاص. هشام بن سعد كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم خصوصا، لكن عن غير زيد كان يهدي. يبقى انت الرواه اللي هم حددوهم بقى يقول لك ده عن زيد، تبص للشيخ بتاعه تقوم تحكم على الاسناد. الرواه الذين اختلطوا بيعينوا لك بقدر المستطاع الذين سمع منهم قبل الاختلاط، وساعات يحدد لك الاختلاط بسنه من السنوات، يقول من سمع منه بعد سنه كذا فهو غلط. زي ابن لهيع رحمه الله، عبد الله بن لهيع المصري ده اختلط سنة 170 ومات سنة 174، يبقى فضل كم سنة يحدث الاختلاط؟ أربع سنوات. تعرف مين اللي سمع بعد الاختلاط؟ ما تعرفش. تعرف مين؟ هو أنت عارف مين اللي كان بيحضر له؟ ألوف كانوا بيحضروا. طب عارف مين اللي كان سمع منه قبل سنة 170؟ ما تعرفش برضه. فتقوم انت تحاول بقدر المستطاع تشوف العلماء الذين نصوا على سماع ده من ابن لهيع قبل الاختلاط، وتكتبهم عندك في جدول وكراسه خارجيه كده. اول ما تشوف حديث ابن لهيع تبص في الراوي عنه، عن مش الراوي مش هو بيروي عن مين، لا الراوي عنه. فتلاقي مثلا تجزم بسماع سفيان في سماع الليث بن سعد وعمر بن الحال سفيان الثوري شعبة بن الحجاج والأوزاعي، دول آخر واحد مات فيهم تقريبا سنة 151 أو 152، وابن لهيع اختلط سنة كام؟ 170 يبقى سمع منه قبل الاختلاط بزمان. يبقى انت مش محتاج حد ينص على الاربعه والخمسه دول. ليه؟ عشان التاريخ، معرفه تاريخ الوفاه. في علماء اخرون نصوا على العبادله، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مهدي، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن اسحاق، وبشر بن بكر، جماعه كده العلماء. ايه؟ قتيبة بن سعيد على راي الذهبي يرى انه سمع منه قبل الاختلاط. الكلام ده العلماء ما دونوه جزافا. كلمه واحده من عالم زي ده ممكن يكون رحل فيها شهر وشهرين وثلاث، وباع الدار والحمار وتعرض للسباع وكان هيغرق في البحر والكلام، وابترش الغبراء والتحف السماء عشان يجيب لك ثلاث اربع كلمات من اللي انت عملت اقرار حاطط رجل على رجل. كل هذا دونه العلماء في الكتب. بيقولوا الكلام ده علشان تعرفوا الجاهل الاغمار اللي عمالين يتعدوا على الكتب وعلى المرويات. العالم دول يعني لو في سلطان شرعي لحجر عليهم، هؤلاء اولى بالحج من الذين يحجر عليهم صحيا. يعني اللي عنده جرب وبيعملوا حجر صحه عليه دول اولى ان يحجر على هؤلاء لانهم سفهاء، والسفيه بيحجر عليه. فعلم الحديث هذا علم واسع جدا وعلم متين. اول ما انت تبذل له تحبه، ومش هتحبه فقط، هتصل الى درجه عشق لهذا العلم، علوم علم الحديث على وجه الخصوص. الحمد لله انا شايف فيه من زمان ارى اقبالا شديدا على علم الحديث، ويمكن هذا من رحمه الله تبارك وتعالى عشان نصد الهجمه الشرسه دي على المرويات. لكن علم الحديث كما قل علم الذكران من العالمين، ما يوقفش فيه الا ذكر ابن ابوه يعني راجل. ليه؟ لان راس مال المحدث مفرق في عشرات الالوف من الكتب، وراس مال المحدث الاسناد. فانت النهارده عشان تحقق حديثا من الاحاديث لازم تجمع كل الحديث ده من مصادر. طب انت عندك كتب قد ايه؟ قليل. يبقى لازم تجيب كتب، واي كتاب يجي لك وانت لسه بتشتري كتب لازم تفهرسه لنفسك. ما كانش مفهرس، فهرسه. انا كنت بفهرس كتبي لما كنت فقيرا، وكنت بجيب الكتاب يعني حد الغلاصم ونكز الاراقم وبدون الصوارم. كنت اجيب الكتاب الا بعد بهدله، فكنت اقراه كله من الجلده للجلده وفهرسه. لما ربنا سبحانه وتعالى وسع وبقى الواحد يجيب بالكرتونه، ما عدتش عارف هفهرس ايه ولا ايه. فاذا ما كانش الكتاب مفهرس بتعب جدا جدا على ما اجيب المعلومه منه. ومع ذلك كنت بفهرس المخطوطات التي لم تنشر حتى الان. ده كنز، ثروه المخطوطات دي. ليه؟ لانها مشتمله على الوف الاسانيد. فكنت نفسي حد ينسخ لي المخطوطات، بس ما فيش حد لا يفهم كده المخطوطه ولا حد عنده صبر للمساله دي. فكنت اقعد في اوقات الفراغ لما اكون زهقان من القرايه والكلام ده اقعد افهرس لنفسي. فهرست لنفسي 500 مخطوطه من المخطوطات دي، نفعتني جدا وحلت لي مشاكل في الاسانيد لا اخر لها. عشان كده بقول لك علم الحديث عايز واحد ما بينامش. تنام وترحرح وتبلط انت حر. عايز تبقى يعني في هذا العلم فرد، لازم تعرف ان تقلل من ساعات نومك. وانا ان شاء الله في اثناء الدرس هعرفكم ازاي تستفيدوا من الكتب، لان في حاجات انا لم اهتدي اليها الا بعدما كبرت سني وضعفت منتي. وسبحان الله يعني له في ذلك حكمه. الحاجات الكبيره ما تجيش الا في نهايه العمر، لما حتى تبقى انت عاجز ان انت تعمل المشروع بنفسك. كان عندي مشروع قديم وهو الجمع التفسيري بالماثور، لاني شفت السيوطي رحمه الله في الدر المنثور ياتي باحاديث كثيره غير مباشره في التفسير، انما بتلفت حوالين معنى الايه. لا، انا عايز اجيب كلام الصحابه والتابعين بالاسناد في الايه، مباشر في الايه. فكنت مش عارف اعملها ازاي. حتى اهتديت من حوالي 5 سنوات فقط إلى كيفية جمع التفسير بالمأثور بالإسناد عنه من كل الكتب. فوصلت المسألة عندي ل15 مجلدا عزوا فقط، لسه هفك العزو. ما أنا بقول مثلا رتبتها إزاي بقى؟ رتبتها على ترتيب آيات السور. ما أنا ما كنتش عارف لما إزاي ترتيب آيات السور، فعملت المجلدات وكل مجلد أعمل سورة البقرة، وبالرقامة أعمل الآية الأولى ورقة وش ودار، الثانية ورقة وش ودار، الثالثة ورقة وش ودار، لحد 286 ورقة اللي هي عدد آيات سورة الإيه؟ البقرة. كل ما الاقي في أي كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة أو المخطوطة تفسير آية أشوف رقم كام وأقوم رايح في الصفحة بتاعتها وكاتبها. اكتب الطبراني الاوسط مثلا، او اكتب مثلا امال ابن بشران، او اي حاجه من دي. فكل ايه ممكن يتجمع لك حوالي 10-15 سطره فيها 16-17-20-30 مصدره. المطلوب دلوقتي ان ايه اللي انا اعمله؟ ان انا انقل كل تفسير باسناده من كتابي، او قال الطبراني في الاوسط رقم كذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، انقل لفظ. قال مثل فريالي في فضائل القرآن حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وانقل اللفظ. يعني اذا كل ايه ممكن تاخذ لها مثلا 30-40 ورقه. بالطريقه دي كل ما لو انت عايز تحقق تفسير من التفاسير وتعرف الاقوال صحيحه ولا ضعيفه ترجع للشغل بتاعك، تفتح الايه على السوره وعلى رقم الايه تشوف هل انت جمعت اثارا واحاديث وأقوال التابعين بالإسناد في الآية دي ولا لا؟ ما هو ابن عباس في تفسير القرآن له حوالي 6 أسانيد، 3 منهم ضيعين، بعضها شديد الضعف زي بيت عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، الإسناد ده بتاع ابن جرير الأول حدثنا محمد بن سعد العوفي ده لحد الجد ده الإسناد ده ضايع، كل العيلة كلها ضايع. فأي إسناد يأتيك عن عطية العوفي عن ابن عباس لا يثبت. عكرمة أو سعيد بن جبير، سعيد بن جبير له إسناد ثاني، لكن عكرمة الإسناد فيه مجهول الذي يروي عن محمد بن إسحاق. فأنت عندك 3 أسانيد صافية لابن عباس وثلاث أسانيد ضعيفة. فلما ابن كثير يقول لك وهذا قول ابن عباس، تعرف ده صح لابن عباس ولا لا؟ ما تعرفش صح لابن عباس ولا لا، ترجع لإيه؟ ترجع للشغل بتاعك. أنا دلوقتي عايز أفك الأسانيد، أكتب مش عارف ما عنديش وقت، وفي نفس الوقت الأسانيد عايزة مراعاة، لأن ممكن اللي بينسك لو مش ولد يعني يضيع لك الدنيا ويضيع لك الشغل ويدخل لك إسناد في إسناد ويضيع الدنيا. ده دي حاجة على الماشي كنت بعملها في أوقات الفراغ، مش مشروع أنا بعمله لنفسي، لا بعمله في أوقات الفراغ. وأنا استفدت هذا الكلام من صنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهر. إتحاف المهر بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، 10 كتب يعني. الحافظ ابن حجر الكتاب ده طبع في 19 مجلدة. كان الحافظ ابن حجر بيعمل المشروع ده على الهامش، ما كانش مشروع يعني أعدله، إنما لكنه كان بيشرح صحيح البخاري فتح الباري، فكان محتاج أطراف الأحاديث علشان يوصل للمتون ويوفق ما بين الروايات، ويقول لك وفي عند الإسماعيلي زيادة كذا وعند أبي نعيم زيادة كذا، والروايات المجملة في الصحيح يوم يفصلها لك بالروايات الثانية. فالحافظ ابن حجر هيجيب الكلام ده ازاي؟ فأنا عامل الكتاب ده على البيعة كده عشان يخدم بيه فتح الباري، يعني هو عمل مساعد لفتح الباري. طلع في 19 مجلد. ففي مشروعات انت ممكن تنهض وتعمل، بس ما تعرف ما ممكن ما تهتديش إليها إلا بعد ما تكبر. يعني من المشروعات التي يعني كنت محتار أجيبها إزاي، كنت قرأت في المصطلح ودي هنقف عليه في الموازنة بين الصحيحين. يقولون أن كتاب مسلم يتميز على كتاب البخاري لأن مسلم كتب أحاديثه في حياة شيوخه، فمسلم حافظ على الألفاظ، إنما البخاري قال رب حديث سمعته بمصر كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بالعراق، وهكذا. فقال لك مسلم أضبط وعنده عناية بالألفاظ أكثر من البخاري. فالكلمة دي حفزتني إن أنا أشوف الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها في المتن والإسناد، مش في المتن بس. ما هو المتأخرون يقول لك درجوا على المتفق عليه في المتن بس، لا أنا عايز المتن والإسناد. طب أعملها إزاي دي؟ هل أقعد أقرأ البخاري كله من أوله لآخره وأقرأ مسلم من أوله لآخره؟ طب أجيبها إزاي؟ يعني البخاري لو قال حدثنا قتيبة ومسلم قال حدثنا قتيبة الاثنين ورووا حديثا من الأحاديث، طب هجيبها إزاي؟ فضلت يجي 10 سنين أفكر في الموضوع ده أعمله إزاي؟ والفكرة تروح وتيجي تروح وتيجي، حتى هداني الله عز وجل إليها من حوالي 3-4-5 سنين. فقرأت كتاب تحفة الأشراف للمزي من أوله لآخره عشان أطلع ما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، وعملت مجلد كبير وهو مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. فقابلتني مشكلة عويصة، لأن أنا البحث ده بحث ألفاظ، أنا عايز أشوف هل مسلم لما روى الحديث البخاري جاب الحديث بنفس النص الحذافير ولا لا، ولا البخاري بدل في كلمة ومسلم جابها بطريقة أخرى. وهو البحث كله عشان كده. فوجدت البخاري سماء إمام الدنيا البخاري ده، قل أن يقال. لو شوف برغم أن يقول لك إيه حديث سمع وكتبه مش عارف مسلم كتبه في حاشيه، ويأتي البخاري فيه باللفظ. لكن هناك مشكلة لقيتها، وهن أحيانا مسلم يروي مثلا حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويأتي بالمتن كله، وبعدين مسلم يروي الحديث ثاني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ويقول لك بنحوه، وما يجيبش لفظ أيوب إنما يحيل على حديث مالك، ويكون الحديث في البخاري عن أيوب. فأنا في البداية نحتار بقى، طب لفظ أيوب الذي لم يذكره مسلم هل هو كلفظ البخاري ولا لا؟ هي دي العقبة اللي وقف معايا في ده مثلا مشروع كبير. ده كان سببه ايه؟ كلمة جت كده، انا علمت ان الذي كتب هذه الكلمة لم يدرس الكتابين دراسة صحيحة. لكن شوف كلمة زي دي عايزة مصنف، فكيف تهتدي الى هذه الفوائد وانت لسه في مقتبل حياتك علشان تبتدي تشتغل وانقذ ذهنك في الدروس اللي زي دي؟ بحاول بقدر المستطاع اعمل حاجة زي كده. يعني مشروع زي اللي انا عملته ده لا مانع انك انت تعمله وانك انت تبتدي فيه. يعني من اللطائف التي يرحل اليها انني قرأت في كتاب التفسير من فتح الباري ان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديثا وقال وهذا احد الاحاديث الاربعة التي عالى فيها مسلم عن البخاري عن نفس الشيء وما قالهاش. البخاري حديثه اعلى من مسلم لان البخاري اكبر من مسلم وشيخ مسلم، والطبقة الأولى من مشايخ البخاري لم يدركها مسلم، إنما يروي بواسطة عنه زي عبيد الله بن موسى. مسلم يروي عن راوي عن عبيد الله زي أبي عاصم النبي، زي أبي نعيم الفضل بن كيل، زي محمد بن عبد الله الأنصاري، زي محمد بن كثير، زي محمد بن يوسف الفريابي. مسلم لم يدرك هذه الطبقة، إنما يروي عنها إيه؟ بواسطة، يقول حدثني فلان عن فلان. فقصة البخاري يعلو على مسلم في الأسانيد، شيخ وأدرك من الشيوخ ما لم يدرك. لكن كون بقى مسلم يعلو في الإسناد عن البخاري في 4 أحاديث عن نفس الشيخ، هي دي المعجبة بقى. يعني إيه عن نفس الشيخ؟ يعني مسلم يقول حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. البخاري يقول إيه؟ لنفس الحديث يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا احمد بن حنبل، مع ان احمد شيخ البخاري. طب ليه البخاري ما قالش حدثنا احمد على طول؟ مسلم دي في 4 أحاديث فقط عن احمد بن حنبل وداود بن رشيد، وكمان داود بن رشيد حديثين واحمد بن حنبل حديث، وفي راوي كمان ثالث يعني راح عني. لا، داود بن رشيد روى حديثين واحمد بن حنبل حديثا وفي راوي كمان، يبقى 3 رواة ب4 أحاديث. أنا بقى هموت علشان أعرف الأربعة أحاديث دي. كان الحل الوحيد عشان أجيب الأربعة أحاديث دي أن أقرأ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي 14 مجلدا عشان أجيب الأربعة أحاديث، وظفرت بها. والمرة الجاية إن شاء الله هجيبها أقول لكم اللي إيه مواضيعها في صحيح مسلم ومواضيعها في صحيح البخاري. هدي فايدة يرحل إليها، كان ممكن يرحل إليها وينقل عشان يجيب فايدة دي. الفوائد اللي زي دي بقى بالألوف المؤلفة. فنحاول إن شاء الله مع تدريس علم الحديث نفتح أذهانكم إلى الاستفادة من الكتب، كيف تستفيد الفائدة. وأنا بقول لكم طالب العلم الفاشل اللي تفتح كتابه تلاقي أبيض، ده فاشل. طالب العلم الناجح اللي تلاقي كل كتبه حواشي، مش يقعد يخطط عشان يقوم مليل الصفحة طول وتقول إيه ده بيذاكر ولا حاجة. لا، ما أقصدش كده، أقصد تحط الفوائد. يعني في مصنف صغير كده عملته، ودي جهد 25 سنة، ما كنتش أقصد أعمله أبدا ولا خطر ببالي في يوم من الأيام إن أنا أعمله، وهي من روى عن شيخ حديثا واحدا. يقول لك فلان لم يروي عن فلان إلا حديثا واحدا. دي كل الفوائد اللي أنا خدتها من مسند البزار ومن الطبراني الأوسط والصغير ومن كتب العلل والمفاريد والكلام ده، كنت أدور على طول. يقول لك لم يروي فلان عن فلان إلا هذا الحديث الواحد، أروح في ترجمة فلان واكتب كده واحد على ترجمته لم يروي عنه إلا حديثا واحدا، انظر أفراد الدرقطني أو انظر كتاب فلان. وأنا شغال بقى عمال ألف كده، خطر ببالي أفتح كتاب تهذيب الكمال ولم كل الرواة الذين نقلت فيهم هذه الصفة. طبع 240 حديثا، 240 راوي لم يروي هذا الراوي عن هذا الشيء إلا هذا الحديث الواحد. ساعات كنت أتعقب بعض العلماء أقول لك لا، روى حديث وحديثين وثلاثة وأربعة، وأجيب الأحاديث دي بالذات في الطبراني، على الطبراني والبزار على وجه الخصوص، لدول أكثر كتابين روحي فيه الطبراني الأوسط والمسند الكبير المعلل بتاع المسند البزار بحر الزخار. ده بقى زي الحدوتة بالنسبة لي، لا يمر يوم إلا أقعد أقرأ عشان أستمتع بس. فأحيانا أمر بالفائدة اللي البزار مثلا ذكرها ودونها في الكتاب، بتمر الأيام والكلام ده وانت بتنسى انت كتبت ايه. أفتح في يوم من الأيام الكتاب عشان أجيب معلومة معينة، ألاقي فكرة أنا كتبتها صححت لي المعلومة، لو ما كنتش كتبتها كنت بلغت الطعم ومشيت غلط برضه. لكن ايه اللي خلاني أقف وأتعثر حد من العلماء أو أصحح لنفسي الكلام ده؟ التقييد الذي كان يوصي به أهل العلم، أيها الطالب علما إيه في حماد بن زيد، فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. أي معلومة لابد أن تقيدها، ودي من علامات الطالب المفلح. وإن شاء الله يعني أظن في يوم الاثنين القادم أنا سأسافر إلى الكويت، أعيد أسبوع وأرجع إن شاء الله. فالاثنين القادم ما فيش درس، وإن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل الاثنين بعد القادم حنستأنف هذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي نعم، في جمعة، في خطبة الجمعة إن شاء الله.